بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. وقوله جل ذكره: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال قتادة: كان القوم يتجرون ولكنهم كانوا إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله. أما قول البخاري هنا: باب وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، فإن هذه الترجمة مكررة فقد تقدمت، وقلنا إن الظاهر والله أعلم إذا لم يكن ذلك من التكرار الذي هو من تصرف الرواة لصحيح البخاري، إن كان هذا من وضع البخاري فإن البخاري لا يكرر هكذا إلا لفائدة ولمسألة جديدة يكرر في التراجم، لأن الترجمة تقريبا هي نفسها. فقلنا والله أعلم أن البخاري أراد بالترجمة الأولى مسألة التجارة، وأراد بالترجمة الثانية مسألة اللهو، أن التجارة قد يلهو بها العبد ولا شك أنها لهو، ولكن هي من اللهو المباح إلا إذا ألهت عن واجب فإنها تكون من اللهو المحرم. هي من اللهو المباح لأن الإنسان يلهو بها، الإنسان يلهو بها لا شك، وتعرفون كيف أحوال التجار، كيف أحوالهم تعرفون ذلك، يعني هم في لهو لا شك، ولكن هذا اللهو لا بأس به إلا إذا ألهى عن واجب. ولذلك البخاري ذكر مسألة رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وقال قتادة: كان القوم يتجرون لكنهم كانوا إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلههم. هذا واضح، قتادة يتكلم عن أحوال السلف الصالح رضي الله عنه. والآية الكريمة وقول قتادة قد تكرر أيضا في قوله: باب التجارة في البر. الحافظ ابن حجر وجه ذلك بأن هذا من النسخ عن الفربري والله أعلم، يقول إن أصل البخاري كان عند الفربري، وكان في الحواشي أشياء ملحقة، استدركات وأشياء ملحقة، فكان الرواة عن الفربري بعضهم يبقي الحواشي كما هي وبعضهم يلحقها بالأصل، فربما رأى هذه من الملحقات فبعضهم يلحقها في موضع واحد وبعضهم ربما ألحقها في موضعين وهكذا، يعني ملخص كلام الحافظ أن هذا من تصرف الرواة والله أعلم. والفربري كما تعرفون محمد بن يوسف الفربري هو راوي صحيح البخاري عن محمد بن إسماعيل البخاري، ثم ذكر الحديث أيضا نفسه المتقدم نسمعه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد قال حدثني محمد بن فضيل عن حسين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: أقبلت عيون ونحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجمعة، فانفض الناس إلا 12 رجلا، فنزلت هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوها قائمة. قال الإمام البخاري: حدثنا محمد هو ابن سلام البكندي المتوفى 25 و200. قال: حدثني محمد بن فضيل، محمد بن فضيل الضبي مولاهم الكوفي، وهو ثقة من شيعة أهل الكوفة، ولكن الشيعة في ذلك الوقت كانوا مسلمين. المتوفى 94 و100، وهو من الطبقة التاسعة. وأما قولي كانوا مسلمين، في زنادقة لا شك في ذلك الوقت، لكن هذا محمد بن فضيل وأمثاله كانوا من الشيعة، يعني عندهم بدعة، ما كانوا يكفرون الصحابة وما كانوا يطعنون في السنة، هم رواة السنة، وما كانوا يقولون القرآن ناقص، هذه كلها زندقة، هذا ما هو تشيع. فنحن عندما نقول أو ترى في الكتب أحد الرواة من الشيعة أن الحافظ الذهبي يقول في الكاشف ثقة شيعي، فنعلم أن الشيعة في ذلك الوقت ليسوا كالشيعة اليوم. اليوم زنادقة منافقون يريدون هدم الإسلام والعياذ بالله، هذا معروف. وإلا في مسلم يطعن في القرآن ويطعن في عرض النبي ويطعن في الصحابة، ماذا بقي من الإسلام؟ إذن هؤلاء زنادقة يريدون هدم الدين، هدم الإسلام، والله المستعان. هذا تنبيه دائما ننبه عليه حتى ما نظن أن الشيعة في ذلك الوقت كهؤلاء الزنادقة الموجودين اليوم. عن حسين، حسين ابن عبد الرحمن السلمي الكوفي، عن سالم بن أبي الجعد، تقدم هذا الإسناد بالحديث نفسه. ثم قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم. أنفقوا من طيبات ما كسبتم، يعني كان البخاري يقول يجب على التاجر المسلم أن يكون كسبه كسبا طيبا، وأن يبتعد عن الكسب الخبيث، لأن الكسب كسبان: كسب طيب وكسب خبيث. فيجب على التاجر المسلم أو على المسلم عموما أن يكون كسبه كسبا طيبا، لأن الله عز وجل يقول: أنفقوا من طيبات ما كسبتم. من طيبات، وهي التجارة المباحة. أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. فالواجب على التاجر المسلم وعلى المسلم عموما أن يكون كسبه كسبا طيبا، أي من حلال، ليس فيه شبهة وليس فيه حرام. نعم، نسمع الحديث. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة الكوفي، وهو أخو الحافظ أبي بكر، وكلاهما من الحفاظ، وهو ثقة من الطبقة العاشرة، توفي في شهر الله المحرم 29 و200، وأخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، يعني أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. قال: حدثنا جرير هو ابن عبد الحميد الضبي المتوفى 88، وحديثه أيضا في الكتب الستة، عن منصور بن المعتمر أبو عتاب البصري، وهو ثقة عابد جليل من طبقة الأعمش، توفي 32، ولم يكن يدلس. عن أبي وائل، أبو وائل هو شقيق ابن سلمة، أبو وائل الكوفي، وهو ثقة مخضرم، توفي 82. عن مسروق، مسروق بن الأجدع أبو عائشة الهمداني الكوفي، وهو ثقة فقيه عابد مخضرم. مسروق معروف من سادة التابعين، توفي مسروق 63، ومن الطبقة الثانية، وحديثه أيضا في الكتب الستة، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وعائشة متوفاة 58 على الصحيح في خلافة معاوية، أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة. إذا أنفقت أي تصدقت، وهذا يفيد أن للمرأة أن تتصرف في طعام بيتها وفي مال زوجها في بيته، ولكن بالمعروف، وأنه لا بأس لو تصدقت من الطعام الموجود في البيت، ما في بأس، يجوز لها ذلك، ولكن من غير إسراف، من غير إفساد، يعني بحيث أنها تتصدق بهذا الطعام بحيث أنها تضر بأهل البيت وتضر بنفقة الزوج، لا، هذا هو الإفساد، لا يجوز. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: غير مفسدة، لأنها لو أضرت بالزوج أو أضرت بطعامه أو أضرت بأهل بيته فإن هذا هو الإفساد. إذن تنفق بالمعروف هذا لا بأس، ولو لم يأذن لها الزوج، يعني مؤتمنة على هذا الطعام، هي مؤتمنة على الطعام في البيت فتنفق، ولكن بالمعروف من غير إفساد ومن غير ضرر. طيب لو فعلت المرأة، لو أنفقت من طعام بيتها، من طعام الطعام الذي طعام أهلها وبيتها، طعام زوجها، كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها بما كسب، يعني هي لها أجر ولزوجها أجر. طيب الأجر تحصله هي بأنها أنفقت، والأجر يحصله الزوج بأنه هو الذي كسب المال، هذا المال ماله. فإذا سبب حصول الأجر لها النفقة، أن هي التي دفعت هذه الصدقة، وحصول الأجر للزوج باعتبار أنه هو صاحب المال، هو الذي كسب. وللخازن مثل ذلك، حتى الخازن الأمين المسؤول عن الطعام، يعني كانوا قديما بعض الناس له خازن، وهذا الخازن الغالب أنه يكون من المماليك، يعني من العبيد، وأيضا هذا العبد المملوك أو هذا الخازن له أن يتصدق أيضا شيء من الطعام، هذا ما في بأس. كذلك أيضا من غير إفساد، ما يفسد ولا يضر بصاحب الطعام. قال عليه الصلاة والسلام: لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا، يعني الزوجة تأخذ أجرها كاملة، والزوج كذلك، والخازن كذلك. الشاهد في هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: ولزوجها بما كسب، هذا الشاهد، كلمة كسب، والمفروض عليه أن يكون كسبه كسبا طيبا. فإن قال قائل: وأين الكسب الطيب؟ ولزوجها بما كسب، ولم يقل كسب الطيب، هذا واضح في الحديث، لأن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا. فقبول الصدقة وترتب الأجر عليها يدل على أن الكسب طيب، لو كان كسبا خبيثا ما ترتب الأجر عليها، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فكون النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الرجل له أجر، إذن هذا الدليل على أن كسبه طيب، وهذه من فوائد الكسب الطيب، أن الإنسان إن تصدق يؤجر، بل إن الإنسان لو أطعم أولاده وأهله في بيته يؤجر على ذلك كما في الحديث. طيب لو كان كسبهم كسبا خبيثا ما يؤجر، بل هذا يؤثر على دينه وأخلاقه، وكذلك على دين وأخلاق أهله وأولاده، لأن الكسب الحرام والمال الحرام يؤثر على الدين والخلق، والله المستعان. نعم، الحديث الثاني. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حماد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فله نصف أجره، فلها نصف أجره، لأن أجره، يعني فلها هي نصف أجره هو. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن جعفر. يحيى بن جعفر أبو زكريا البيكندي البخاري، وهو ثقة من الطبقة العاشرة، توفي 43 و200، وأخرج له البخاري فقط. يحيى بن جعفر من مشايخ البخاري الذين كانوا في بخارى، والبخاري أخذ عنهم وهو صغير. وقال ابن عدي رحمه الله في ترجمة يحيى بن جعفر هذا، قال ابن عدي: هو الذي قال لمحمد بن إسماعيل لما أراد أن يرحل إلى عبد الرزاق: مات عبد الرزاق، ولم يكن مات، فانصرف فكتب كتبه عنه، إن البخاري أراد أن يرحل لعبد الرزاق إلى اليمن، هو صغير. هذا الشيخ ماذا قال له؟ قال: عبد الرزاق مات، لماذا تتعب نفسك وترحل؟ وعبد الرزاق ما كان مات بعد، لعلها كانت إشاعة. ولكن حتى البخاري لو سافر في تلك الفترة لعبد الرزاق، فإن عبد الرزاق في تلك الفترة كان قد تغير، ولذلك البخاري أخذ عن ثقات أصحابه كهذا الراوي يحيى بن جعفر. قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني المتوفى 111 و200، عن معمر بن راشد الأزدي المتوفى 53 و100، عن همام، وهمام بن منبه الصنعاني، وهو ثقة من الطبقة الرابعة، توفي سنة 32، وحديثه في الكتب الستة. وهمام بن منبه هو من الأبناء، يعني هناك فئة في اليمن، طائفة في اليمن يسمون بالأبناء، هذا منهم همام. من هم هؤلاء الأبناء؟ هم بقايا الفرس. نحن تقدم معنا في السيرة أن الله لما أهلك أبرهة، من تولى ملك اليمن؟ الفرس. البقايا من ذريات الفرس هؤلاء يسمون بالأبناء، يعني البقية التي بقيت، والله أعلم. قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فلها نصف أجره. الشاهد في الحديث: من كسب زوجها فلها نصف أجره، من كسب زوجها، هذا الشاهد، وتقدم ما في هذا من البحث. ولكن هنا في الحديث الأول قال: كان لها أجرها، وهنا قال: فلها نصف أجره. يعني ظاهر الرواية الأولى أن لها الأجر، أن لها الأجر كاملا، وفي الثانية أن لها نصف الأجر. فكيف التخريج بين الروايتين؟ يعني يمكن أن يكون التخريج بين الروايتين بأن قوله في الحديث الأول كان لها أجرها هذا مجمل، هذا مجمل، وبين في الرواية الأخرى. يعني ما المراد بأجرها هنا؟ نصف الأجر، لأنها في الحقيقة هي إنما فقط أنفقت، دفعت، دفعت الصدقة، وإلا من الذي يملكها في الحقيقة؟ الزوج. فهي الآن تأخذ نصف الأجر، لأنها فقط إنما هي فقط دفعت، أخرجت هذه الصدقة وهي لا تملكها، فلها نصف الأجر. وهذا لعل هذا هو الأرجح، والله أعلم، في التخريج والتوفيق بين الروايتين. في رواية ثانية، في تخريج ثاني، تخريج ثاني بأنها تأخذ الأجر كاملا إن كانت مأذونا لها، إن كان قد أذن لها. إذا قال لها: تصدق، أنا أذنت لك، أذنت لك أن تتصدقي بهذا أو من هذا المال أو من هذا الطعام، فلان هي مخولة، فلو أنها تصدقت تأخذ الأجر كامل كأجره هو، ولو أنها أنفقت من غير إذنه، من غير أمره، فلها نصف الأجر. وهذا يفيدنا أن المرأة كما تقدم لها أن تتصدق من طعام بيتها حتى ولو لم يؤذن لها، لقوله عليه الصلاة والسلام، وهذا صريح، عن غير أمره. ولكن كما جاء تقييده في الرواية الأولى، ماذا قال؟ غير مفسدة، والله أعلم. ثم قال رحمه الله: باب من أحب البسط في الرزق. من أحب البسط في الرزق يعني أن يوسع له في الرزق، أن تكثر تجارته وأن تكثر أمواله، ما في بأس، ما في بأس، إن كان يريد بذلك أن يستعين به على طاعة الله، وأن يعف نفسه، وأن يجعل ذلك قربة إلى الله عز وجل. فالمال ما في بأس، المال طيب، يستعين به العبد على قضاء حوائجه ويتقرب به إلى الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: نعم المال الصالح للرجل الصالح. شوف، المال الصالح وليس المال الفاسد، المال الحرام، للرجل الصالح وليس للرجل الفاسد، لأن الرجل الفاسد المال يزيده فسادا، يزيده معصية وإثما. الرجل الصالح لا، ينفق هذا المال بما يقربه من الله سبحانه وتعالى. فكون الإنسان يحب أن يبسط له في الرزق ما في بأس، ما في حرج، إن كانت نيته صالحة، إن كانت نيته طيبة. يعني لا يفتنه المال ولا يفسده. إن بعض الناس مع الأسف المال فتنة له، لا شك أن المال فتنة لكثير من الخلق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالبخاري يقول: من أحب البسط في الرزق هذا لا حرج. ومعنى ذلك أن الإنسان لو كد وتعب واجتهد وسعى، يريد السعة في الرزق، أن يوسع على نفسه ويتقرب به إلى ربه ويستعين به على طاعة ربه، ما في بأس لو فعل ذلك. وليس هذا شيئا مذموما، أن الإنسان يجتهد في كسب المال ويجتهد في التجارة وفي طلب الحلال، ما في بأس. والحمد لله. والحديث دليل على ذلك أن حب البسط في الرزق لا حرج فيه. نعم نسمع الحديث. قال الله البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن أبي يعقوب الكرماني قال حدثنا حسان قال حدثنا يونس قال محمد هو الزهري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه أو يمسك له في أثره فليصل رحمه. حدثنا، قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد ابن أبي يعقوب الكرماني، اسم أبيه إسحاق بن منصور، ومحمد بن إسحاق بن منصور وهو نزيل البصرة وثقة من الطبقة العاشرة، توفي سنة 44 و200، وهو من شيوخ البخاري الذين انفرد بالرواية عنهم، لم يخرج له إلا البخاري. قال: حدثنا حسان، حسان بن إبراهيم الكرماني أيضا العنزي قاضي كرمان، قال في التقريب: صدوق يخطئ. ونقل الذهبي في الكاشف عن النسائي أنه قال: ليس بالقوي، إذن فيه ضعف. توفي سنة 82 و100، وله 100 سنة، ومن الطبقة الثامنة، أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود. قال الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح له في الصحيح: أحاديث يسيرة توبع عليها. إذن يضر لك كلمة أنه يخطئ وكلام النسائي فيه أنه ليس بالقوي يضر، ما يضر، لأنه له أحاديث، أول شيء أنها حديث يسيرة، ثانيا توبع عليها، لم ينفرد بها والحمد لله. قال: حدثنا يونس بن يزيد الأيلي أنه قال: حدثنا محمد هو الزهري، محمد بن مسلم الزهري. وقلنا الزهري أحيانا يأتي في السند محمد بن مسلم، أحيانا الزهري، أحيانا ابن شهاب. هنا أيضا شيء رابع، أنه أحيانا يأتي محمد هكذا مهملا، ولكن يعرف بالشيخ والتلميذ. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه، أن يوسع له في ماله وتجارته، أو ينسأ له، أن يؤخر في أثره في عمره وأجله، فليصل رحمه. إذن صلة الرحم، صلة الرحم وهي الإحسان والتودد والبر بالأقارب، وليس هناك شيء محدد شرعا في صلة الرحم، وإنما المرجع في ذلك إلى العرف، فما عده الناس صلة فهو صلة، وما عده الناس قطيعة فهو قطيعة. وصلة الرحم تكون بالمال، تكون بالمواساة، تكون بالسؤال، تكون بالزيارة، لها وجوه متعددة صلة الرحم، ولكن أفضلها المال، يعني الإحسان والبر على الأقارب، هذه صلة الرحم. صلة الرحم سبب في أمرين محببين إلى نفس الإنسان، ما هما؟ البسط في الرزق، كثرة الخير والسعة، وكذلك طول العمر. فالله عز وجل يثيب العبد من جنس العمل، فلما أدخل السرور وأحسن إلى الأقارب وبر بهم وأدخل السرور عليهم، فإن الله عز وجل أثابه على ذلك بأن أدخل عليه أيضا هو نفسه شيئا من ذلك، بسط له في الرزق ومد له في أجله. فهذا يدلك على فضل صلة الرحم. فالحديث يعني من فوائده ما ذكر البخاري هنا، قال: من سره، يعني من أحب وفرح بذلك، أن يبسط له في رزقه. وهذا دليل على أن حب البسط في الرزق أنه لا بأس به، والدليل على ذلك أن الشارع بيّن طريقا يفضي وهو سبب إلى مسألة بسط الرزق وهي صلة الرحم. فالبسط في الرزق ما في بأس، حتى كذلك كون الإنسان يتمنى أن يطول عمره فيها بأس هذه؟ لأن الإنسان كلما ازداد من العمر ازداد في طاعة الله عز وجل، وازداد في الإحسان وفي التقرب، في بأس. وجاء في الحديث الصحيح: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. يعني بعض الناس ربما يتجاوز 90 سنة وهو على المعصية وعلى الفسق، أليس كذلك؟ يعني عجيب والله، أحيانا ترى أمورا تعجب منها. بعض الناس ربما من أهل الفسق، من أهل الفن أو أهل الغناء والطرب أو أهل الرقص، يكون شيخا قد بلغ من الكبر عتيا وهو مقيم على الفسق وعلى الغناء والطرب وهذه الأشياء، ولا يرعوي أبدا، ولا يعني يرجع أو ينزع عما هو عليه من الفسق، وربما مات وهو يدندن وهو يغني والعياذ بالله. إذن هذا من شر الناس، وخير الناس من طال عمره وحسن عمله، ما في بأس بطلة العمر. طيب، قد يقول قائل مسألة الرزق هذه مكتوبة على الإنسان وهو في بطن أمه، ومسألة العمر كذلك، ما في تعارض؟ لا، ما في تعارض، لأن الذي خلق الأسباب وخلق المسببات من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى، وهذه أسباب شرعية ربانية إلهية. لأن الأسباب قسمان، هناك أسباب حسية خلقية، هناك أسباب شرعية إلهية ربانية. فكما أن الصحة والغذاء الطيب والهواء النقي تسبب أيضا مسألة زيادة وطول العمر، كذلك المرض أيضا من أسباب انقضاء الأجل، أليس كذلك؟ هذه أسباب حسية، هناك أيضا أسباب أخرى شرعية ربانية تزيد في العمر أو تنقص العمر. يعني مثلا البغي والظلم وقطيعة الرحم، هذا ربما تقسم عمر الإنسان، الله عز وجل ربما يهلك الإنسان بسبب ظلمه وبغيه وجبروته، هذا سبب. وكذلك صلته للرحم وإحسانه إلى الناس وإحسانه إلى أقاربه، أيضا هذا من أسباب أنه يمد له في أجله ويزيد الله له في عمره، فهذا سبب رباني، سبب شرعي. كما كذلك الدعاء، الدعاء ليس من الأسباب، من أعظم الأسباب الدعاء. وكذلك أيضا التقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذن شوف، التقوى، تقوى الله عز وجل سبب أيضا لمسألة المخرج من البلاء ومن الضيق ومن الهم. وأي نازلة تنزل بالإنسان إذا كان تقيا فإن الله عز وجل يجعل له مخرجا ويرزقه سبحانه وتعالى من حيث لا يحتسب. والله يأتي الرزق من طريق ما كان يفكر فيه، بسبب ماذا؟ التقوى. كلها أسباب، أسباب شرعية، وهذا كما قال العلماء، هذا يعني حق على حقيقته، حق على حقيقته، ما في تعارض مع القضاء السابق أو مع الكتاب السابق، ما في تعارض. هذه أسباب إن جاء بها الإنسان تمت مسبباتها، وإن تركها الإنسان لا تتم. هذه السنن الكونية التي جعلها الله عز وجل في الناس. إذن ماذا بقي؟ وهذا أيضا يدل على أن بعض الأمور، على أن بعض الأمور يكون خيرها ليس فقط آجلا، وإنما يكون آجلا وعاجلا. صلة الرحم أجل عمل عظيم، وطاعة محببة إلى الله عز وجل، ويثاب عليها الإنسان في الآخرة ثوابا عظيما. يعني النبي ماذا قال لما دخل المدينة؟ قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فذكر من ذلك صلة الرحم أنها من أسباب دخول الجنة، أن صلة الرحم من أسباب دخول الجنة، وهذا في الآجل. كذلك صلة الرحم في العاجل في الدنيا لها فضل عظيم، أنك تنال بها السعة والخير وطول العمر، ينسأ له في أثره. وأيضا يفهم مفهوم الحديث أن من قطع الرحم وأساء إلى الأقارب وأساء إلى الرحم، هذا ربما يسبب له الضيق في رزقه والقصر في عمره، نسأل الله السلامة والعافية. يعني جيد ذكرتها. أيضا يعني قال العلماء حول هذا الحديث إن الإنسان لو فعل الخير، لو فعل الطاعة ويريد بذلك الثواب العاجل في الدنيا، أنه لا بأس به، بشرط أن يكون مخلصا لوجه الله، يعني أن يفعل ذلك محتسبا الأجر، وفي نفس الوقت يريد الأجر ويريد أيضا هذا الشيء، هذا الأثر الطيب وهذه الفائدة المترتبة على هذا العمل. يعني كما لو أن الإنسان جاهد يريد علاء كلمة الله، ما في كلام، وفي نفس الوقت يعني إيش يريد أيضا الغنيمة، ما في بأس. يعني كون الإنسان يقاتل من أجل الغنيمة ما في حرج إذا كان قصده الأول وهمه الأول ما هو؟ أن تكون كلمة الله هي العليا. وهذا نفس الشيء، والله أعلم. نعم، الدنيا. لا لا، قلنا نحن في فرق، من أراد بعمله الدنيا يعني عمل عمل الآخرة، وهو ماذا يريد؟ يريد الدنيا، يريد المال، يريد الدراهم، يريد ثناء الناس، شايف؟ وهذا عمل أخروي محض، شفت؟ يعني كمن لو قاتل يريد السمعة، يريد المكانة، يريد المغنم، وليس عنده هدف لإعلاء كلمة الله عز وجل. وعلى كل حال هذا يعني بينا نحن في كتاب التوحيد، وهذا التوضيح. يعني الآن نحن قلنا قصده همه الآخرة، ولكن في نفس الوقت تكون هذه تابعة، فلا حرج، والحمد لله رب العالمين.